من أطاع والديه فتح الله له أبواب الخير، ويسر الله له كل عسير، ووجد ذلك أمامه في الحياة، وما يدخره الله له في الآخرة أعظم وأعظم. وعقوق الوالدين شؤم، العقوق معناه العصيان، التقصير في حقوقهما، أن يكون مخالفا لأوامرهما، أن لا يحبهما. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية من العقوق. وقد كثر في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى، فإن العقوق صار من الأبناء، من الأولاد، صار للوالدين ظاهرة، وصار التمرد على الوالدين مشاهدا إلا من رحم الله. بل إن من الأولاد من يستثقل أن يكون والداه أو أحدهما يصبح في بيته أو يمسي، والعياذ بالله. وهذا من العقوق ومن العادات التي وفدت إلى المسلمين ولم تكن في وقت مضى ظاهرة، ولم تكن في وقت مضى يعرفونها. والوالد أو الوالدة إذا رأيا أو رأى أحدهما من أولاده مثل هذا الجفاء ومثل هذا العمل ومثل هذا الإقصاء، ورأى الجفوة والمعاملة السيئة والتبرم والضيق بالوالد أو بالوالدة، هذا ينعكس على أحواله فيندم ويكره الحياة، وكذلك لا يستلذ بشيء بعد هذا في الحياة، ولو كان عنده من المال أو كان عنده من الخدم أو كان عنده من متاع الدنيا. إذا رأى أولاده أو رأت الأم أولادها يجفونها، فإنها تعيش ويعيش الوالد كذلك في شدة من الحياة وفي شقاء، بل إن بعض الوالدين يتمنى الموت على هذه المعاملة السيئة. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يغضب لذلك. جاء في الحديث: رضا الله في رضا الوالدين، وغضب الله في غضب الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فالبار بوالديه تجده موفقا، وتجده في حال حسنة، ويختم له بخير. والعاق لوالديه تراه في هذه الحياة منكدا شقيا، ويختم له والعياذ بالله قد يختم له بسوء الخاتمة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن بر الوالدين أيضا أن يبرهما بعد موتهما بالدعاء الدائم وبالصدقة أو بالحج عنهما، وأن كذلك يبر صديقهما، أن يبر الصديق، يعني الوالد الذي كان له صديق، من بره أن تبره وأن تصله وأن تتفقده، لأنه من بر الوالدين. وجاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى هنا: وبالوالدين إحسانا لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأي أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. أنواع الإحسان: الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان في المعاملة، والإحسان بأنسهما. فإنه لا شيء عند الوالدين مثل أن يريا من أولادهما التقدير والمحبة والرحمة، فهذه تعدل عندهما الدنيا كلها. والوالد إذا كبر والوالدة يرضيهما القليل ويغضبهما كذلك القليل، فإنهما يصيران كالأطفال، أي شيء يرضيهما وأي شيء يغضبهما، فلا تغضبهما لا بقول ولا بفعل ولا بإشارة، بل احرص على برهما، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع لك، وسيهيئ الله لك أيضا من أولادك من يبرك، فمن بر والديه بره أولاده، من بر الوالدين بره أولاده، ومن عق والديه سلط الله عليه أولادا يعقونه ويعملون مثل عمله، لأن الله تبارك وتعالى عدل، عدل وحكم، ولا يظلم مثقال ذرة، والأعمال يثيب الله عليها في الدنيا ويثيب عليها في الآخرة.